أبو بكر رضي الله عنه أول من أسلم من الرجال، قام يدعو إلى الله، أسلم على يدي 6 من 10 المبشرين في الجنة. سبحان الله. وأبو ذر رضي الله عنه يأتي مستخفيا ليقابل النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ويسلم على يديه ويتحمل ما ضرب. عبد الله بن مسعود نفس الشيء. الطفيل بن عمرو الدوسي يأتي ليسلم وينطلق داعية إلى قومه. جابر بن عبد الله رضي الله عنه بعد أبيه في نصرة الله ورسوله. مصعب بن عمير يعني يهاجر من مكة إلى المدينة. عبد الله بن أم مكتوم مع أنه ضرير ينطلق داعية إلى الله في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يعني حتى هؤلاء أهل العلم كيف قدموا. جابر بن عبد الله سار شهرا كاملا مسافرا من أجل أن يسمع حديثا واحد، من أجل أن يسمع حديثا واحدا. سعيد بن المسيب قال إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. أبو حاتم الرازي يقول 7 سنين في رحلة في طلب الحديث، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، وبعدين تركت العد. ما شاء الله. سرت من الكوفة إلى بغداد ما لا أحصي، من مكة إلى المدينة مرات كثيرة، خرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ومن مصر إلى الرملة ماشيا. انظر إلى أبي حنيفة في جمال الاستنباط وحسن النظر والقضاء في النوازل وتخريج جهابذة مثل أبي يوسف ومحمد بن حسن. انظر إلى مالك رحمه الله في جمع حديث الحجازيين ونقل حديث التابعين وتابع التابعين، وأول من صنف كتابا في الصحيح. الشافعي رحمه الله واضع أصول الفقه في كتاب العظيم الرسالة والجامع بين الفقه والحديث. الإمام أحمد رحمه الله إمام المحنة، إمام الثبات، إمام العزم، الذي جمع المسند في قرابة 27,000 حديث مرتبا على أصحاب الحديث الرواة من الصحابة فمن بعدهم. البخاري ومسلم صنفا الصحيح، وكتاب البخاري ومسلم أصح الكتب بعد كتاب الله. أصحاب السنن الأربعة جمعوا الأحكام، فقهاء المدينة 7 تفقه عليهم الناس، وهكذا الليث والأوزاعي وسفيان الثوري وأسحاق بن راهوية وشعبة وغيرهم يعني من العلماء. ابن تيمية رحمه الله جهاد ودعوة وتأليف مناظرات مساجلات ردود على أهل البدع، تأسيس منهج السلف، استنباطات عجيبة، فتاوى، إصلاح اجتماعي، جهود عظيمة حقيقة يعني. أي قامة في وجه التتار والفلاسفة والمتكلمين والمنحرفين والرافضة والمعتزلة وأهل البدع، أحيى الله به السنة وأمات به البدعة. ابن القيم رحمه الله طبيب القلوب لا يكاد يستغني عن تصانيف أحد. الشاطبي إمام علم المقاصد، يعني مفخرة أهل الأندلس، كتابه الموافقات عمدة في بابه، من أحسن من صنف في موضوع البدعة في كتاب الاعتصام، وأسس وفرع وأصل وقعد. ابن كثير رحمه الله مؤرخ، مفسر، محدث، فقيه، تفسيره دخل كل بيت. النووي رحمه الله الفقيه العالم الزاهد، كتاب رياض الصالحين يمكن أكثر كتاب انطبع بعد القرآن الكريم. نعم. رياض الصالحين لا يكاد يخلو منه مسجد أو بيت. ابن قدامة وكتاب المغني في الفقه المقارن، ابن عساكر وتاريخ دمشق، ابن الصلاح وجهوده في الفقه ومصطلح والحديث ومصطلح الحديث. العز بن عبد السلام فقيه وعالم ومجاهد وقوال بالحق، أمر معروف عن المنكر. الذهبي في عموم العلوم، ابن مفلح يقول ابن تيمية أنت مفلح، أنت مفلح، ما هو ابن مفلح، أنت مفلح. وكتابه في الفروع العظيم، ابن رجب رحمه الله إن شئت تقول في الحديث، في الفقه، في القلوب، في أعمال القلوب. ابن حجر رحمه الله القاضي، شارح فتح الباري، شارح البخاري، السيوطي، الشوكاني، ابن الوزير الصنعاني، الإمام مجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله، كيف كانت دعوته سببا في نبذ الشرك وعبادة القبور، أزهق الله بدعوته البدع ونصر به التوحيد. وعلى هذا سار علماؤنا في القديم والحديث، انظر إليهم في الحديث. نعم. هذا رئيس القضاء محمد إبراهيم رحمه الله وفتاواه العظيمة ومواقفه الحازمة، وهذا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله يعني في نشره للعلم عموم الناس تقرأ عليه المعاملات والكتب وقضايا الطلاق، وتوجه إليه العشرة الأسئلة الكثيرة والاتصالات والرسائل وغير ذلك، ويفتي في السيارة وفي البيت وفي المكتب وفي الطريق وفي المسجد ودروس. والشيخ الألباني رحمه الله إمام أهل الحديث في عصرنا هذا، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الأصولي الفقيه المفسر اللغوي العظيم، يعني الطاهر بن عاشور عالم أهل تونس الآن، هذا العالم أخرجت درة عظيمة في التفسير ما شاء الله، تفسير عظيم جدا الطاهر بن عاشور، واضح في قوة الرجل في اللغة وفي الأصول وفي التفسير. يعني هذه سبحان الله ناس خدموا الدين، خرجوا عملوا الإسلام، صار الواحد فينا يسأل نفسه ماذا عمل وماذا قدمت، ماذا يعني ساهمت في الدعوة للدين، أين حياتي، أين إنجازاتي، أين عطائي، أين أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أين معرفتي بالشرع، أين نصحي للمسلمين. كن مشعلا في جنح ليل حالك يهدي الأنام إلى الهدى ويبينه، وانشط لدينك لا تكن متكاسلا، واعمل على تحريك ما هو ساكن، وابدأ بأهلك إن دعوت فإنهم أولى الورى بالنصح منك وأقمن. ويعني لازم يعني نكون كلنا نعمل لهذا الدين، يعني جميع القطاعات، أطباء بيتعاملون يوميا مع عشرات المرضى، بل حتى المريض في سريره وفي القسم الذي هو فيه يمكن أن يعمل لأشياء لهذا الدين. فهذا السؤال كبير، يا أب يا إمام يا عامل يا مهندس يا طبيب يا طيار، كل المهن، كل واحد في موقعه الاجتماعي، ماذا قدمنا؟